انا اعتقد انه بدي اضطر انا اقول شيخكم او حسن الثقاف ما شئتم. حسن الثقاف لو خلع الحقد الدفي من قلبه واجتمع مع الشيخ الألباني لا تغير من ضلاله الى هدى لا يعرفه حتى هذه الساعة. اسمع لانه الاجتماع معي له شروط. مش على طريقة عبد الرحمن. مش على طريقته لانه هون اذا تكون جلسة علمية. طول بالك شوي افهم. ونحن قبل ما نعرف الرجل اتصل بي هاتفيا هاي من بضع سنين، قال هو بيريد يبحث موضوع التوسل. كنا نطيب وتواعدنا وإجا وجلسنا في غرفة الضيوف هناك. نعم قول عليك يا موسيقى. والله أنا أعرف قديمة بس ما بعرف. المهم فهو بدأ يتكلم فيما ما لم نجتمع ونتواعد من أجله. قلت له نحن اتفقنا على البحث في موضوع التوسل، فإن كنت على هذا الاتفاق فأنا معك. قال لا هو الآن مستعد. لما خرج جلس شوي ومشي وصلنا للباب اللي قبل الدرج، قال لي أنا أريد جلسة وحدك ما يكون أحد فيها. قلت له لماذا؟ إذا كان الحق معك خلي الجماعة يستفيدوه، وإن كان الحق معي خلي الجماعة يستفيدوه، فالحق مشاه للجميع وليس محصورا بيني وبينك. وهذا وش الضيف، هذا أول كلام وقع بيني وبينه مباشرة. ربما يكون في اتصالات هاتفية قليلة جدا بيني وبينه. أخيرا وهنا الشاهد، في شخص يمكن لابد تعرفه اسمه نوح الأمريكي. ما تعرفه؟ أنا بسمع فيه سماع بعرف منه. أنا رأيت مؤلف رسالة صغيرة عن سبب إسلامه. كتاب بالفقه. المهم أنا ما شفت ده الكلمة. المهم أنه اجتمعنا في مجلس مع رجل مجلس عامر، بدأ هو يسأل أسئلة بتدل على نباهة ويقظة وحرص على العلم. الحقيقة أنا تجاوبت معه بحيث الإخوان اللي كانوا جالسين يعرفون أني توجهت كل إليه والناس فقط الحاضرين عم يسمعوا، فأجبت عن أسئلته. فيما بعد بعض إخواننا اللي بيعرفوا قلت له أنا أريد أن أزور هذا الشخص لأني آمست منه رجلة ومحاولة للفهم الصحيح في الكتاب والسنة. ثم أخذ لي موعد وبيته متواضع جدا وفي دخلي يمكن لو مديت ايدينك هيك ما تقدر تمشي من ضيقة. دخلنا جلست وإذ أفاجأ تجاهي الشيخ حسن. بدأ الأمريكي نوح يسألني سؤال غريب جدا. قال معاوية ابن ابي سفيان صحيح انه هو من اهل النار؟ قلت له اعوذ بالله، شو هالحكي هذا؟ معاويه رجل من اصحاب الرسول عليه السلام وله خدمات في الاسلام ونشر الاسلام الى قبرص والى اخره. واذا برا الشيخ حسن يتكلم، لما صرح الأمريكي بأنه بيقول لي هذا يقول أنه من أهل النار، قلت صراحة أمامه لا تعبى به، هذا الرجل ليس عالما، هذا حواش حطاب يجمع من هنا وهنا، ليس عنده مبادئ قواعد علمية حتى يتمكن من التوفيق بين كونه صحابي

هذا حينئذ بفهم أن المجسم دس من المقدم ما بفهمها. ثم افترض أنه قرأ المقدمة، هل تتصور أن كل من قرأ المقدمة رسخت في ذهنه بكل جزئياتها وتفاصيلها؟ قل أيضا لا ولا تخف. طبعا لا. فإذا هذا تبرير أخي لتنشية الضلال. ما خلى محل لحسن الظن فيه مثل الأنفل عامل الشيك وهيك، ما أبقى محلا لحسن الظن. والله بعد ما منشوفه بصفتي الحقد دفين. طب في تحطون شروط ونشوف نحن. لا لا يا أخي لا لا اسمحولي اسمحولي يا جماعة اسمحولي. الشروط بارك الله فيك يجب أن تنبع من حياتنا مش من ألفاظنا. كيف مش واضح هذا الكلام؟ يعني كيف ما في الآن يعني بالعمل بالتطبيق. أيوة أيوة نعم. إيه فالرجل ما ظهر منه هذا الخلق. كيف يعني؟ ما ظهر في اللي ألف مثلا في كتبه في كتبه تاريخاته ما ظهر منه إلا الحقد والضغين التي قلما نراها حتى من الكفار والعياذ بالله. فلما نشوف نحن اعتزال في التأليف يدي رأيه ولو كان ضلالا مبينا خلي يدي معنى شيء، لكن بالتي أحسن كما قال تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي أحسن. لما هو بيطور أسلوبه في الكتابة وبترك الطعن في الناس أنت هديك ساعة قلت له لا تكلم في هذا من أهل البيت. طيب بس أهل البيت يعني ما بيجوز الكلام فيهم؟ المسلمين يعني دم حلال أرض حلال؟ لا لا كل المسلمين والأهل البيت خاصة يعني كويس، لكن هو لا يراعي في المسلمين إلا ولا ذمة. وهذا اللي عشان يعني هذا اللي بننعقد الاجتماع عشانه إنه نزيل الضغينة في القلب. إيه بس عم أقول لك يا أخي الضغينة هي تود لا تزال بمجرد إنه تعال اجتمع مع الألباني بشرط كذا وكذا، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. لما هو بيطور حياته وبيقدم براهين مقدما أنه هو خلاص الآن توجه إلى العلم وترك الطعن في أعراض المسلمين كافة، بيعتقد أنه أني أنا بكتب وهذا اعتقادي وهذا اللي ثبت عندي، فنحن نقدرش يعني ننتظر لأنه لازم نغير اعتقاد وهذا بعدين نشوف النتائج. والكفار هيك بيعتقدوا يعني هذا عذر أنت بتقدمه له؟ لا مش عذر بس الكفار بصوته هيك. ربنا قال قل هل ننبئكم بالأكثرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا أخي هل في مؤلفين غيره في الدنيا ولا لا؟ أرجونا كتاب يشبه كتابه، أرجونا كتاب يشبه رسائله. كتاب والأزواج كتاب الشيخ علي. الشيخ علي رد رد يعني رد عليه. انت شوف هو شو سوى، تذكر المثل العربي القديم. طول بالك يا شوفي، تذكر المثل العربي القديم، قال الحائط بالوتد لم تشقني، قال سلمى يدقني سجله سجلوا. نعم صحيح من حلاوته يعني. تفضل. أذكر حقيقة نفس الجلسة حصل فيها له تذكر للأخ إياد. هاي أنت كنت حاضر. قال الأخ حسن كلمة وهي كلمة حق، قال يا سيدي يا سيد ناصر أنا ما أعرفك هكذا، ما لي عند السيف. قال أنا ما أعرفك هذا هكذا، ويا سيخ أنا أريد الود وأريد القرب منك. أقول أنه بعدما ذكر هذا قال يا سيخ نحن نريد أن نأتيك. قال له لا يا حسن، نحن إذا رأينا منك صفاء نية وإخلاص نحن نأتيك ولا ولا ولست أنت تأتيك. أنا أتم الكلام والذي يريد يعني. لا بس هذا السؤال لا محله من أعراب، أخذت الجواب أنه أنا أريد أن أصل. نعم. فبعدما ذكر هذا سيخنا قال قال الشيخ انه تكف عن ذكر اسمه الطعن فيها في مقدماتك، ف

البشر الذين بعثهم رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هل سلم من الطعام من أهل بلده في زمانه بعد زمانه إلى اليوم؟ لا يمكن هذا. فنحن شو نحن؟ نحن فرد من أفراد أمتي عليه السلام، ولذلك فلن نسلم. إيش بيقول هذا بيت الشعر؟ ولو حاول العزة في جبل حافظ البيتين، وهذا الذي ينجو من الناس سالما والناس قال بالظنون وقيل. خلاصة، فنحن الاجتماع لا الدندل، نحن معك ندندل حولها ندندل، لكن دندل معنا حول الشروط. يا أخي ما في سبب الكتابة، في سبب التأليف والكتابة. خلي يكتب علم بدون طعن في الأشخاص. آخر سؤال، ممكن في اسمح لي بنقطة، هل هو نعتبر إحنا نعتبر نبدأ في ألف القناة؟ إذا هو الرجل حكى لك أنا لا تكون خيالي، كون واقعي. هو بألف نفض، ممكن أنت ليش عم تقول نفترض كذا؟ لأنه ممكن يمسك عنه. يا أخي ممكن ما يمسك، الله يهديك. طيب يا سيدي، احكي عن الواقع. طيب اسمح لي، إذا الرجل حكى لك وصرح لك حكى لك أنا مقبل عليك وإن شاء الله استطانية، وقال أنا أشهد الله أنه ليت صافي بدي الحق، ممكن تجلس معه؟ لا، قبل ما أشوف هالصفالي بالدعي ظاهرا على الصفحات البيضاء، شو رأيها؟ طيب مهدي إن شاء الله ما بتقول إلا بعد أن تذكر كمان بطريقة الغلاشة فيه وما يذكر باش. اخر شيء ان شاء الله، الان يعني انت يعني مثلا حصلت لك يعني انك جانب السوء كان الشيخ حسن، يعني مش من الردود العلمية وانما من التطاول مثلا. نعم يعني هذا اللي ما مع التسامح معك في تسمية كتابات وردود علمية هذا النظر، يعني مش على المواد، يعني أنا جاوبتك ما من أكثر. أما يعني معرف ما إحنا بدنا نفهم، بدنا نحكي للشيخ. نعم. يا أخي بأمثل عنه سبق الجواب، قلت لكم خليه يكتب ما شاء، بس يتساهل. يعني أهذب مثلا؟ لا مش أهذب، يكون مهذب. تمام. لكن بس يتحرر تمام زي ما بدك. طيب محل طلب بسيط. تمام طيب. بس وصى بجارك انه هذا السؤال الاخير تبعه. خلاص يلا. يا ريت يعني حتى نكون هيك الجلسة رحمة، اذا تفضل علينا يعني تعطينا حديث الرحمة المسلسل بالاولين. حديث ايش؟ الرحمة المسلسل بالاولين. والله الله الهمك الصواب. الله اكبر، الله اكبر على هذا الشيخ الذي يضلل الناس. هذا الحديث تعرف شو سوى صاحبكم؟ ما عفوا بالمقدم سليم. تعرف شيوخه شو قالوا عنه؟ يعني انه حديث صحيح. لا هو ضعف، هو ضعيف. لك فاهم. شيوخه كلهم شيوخه الغماريين الغماريين صحوا هذا الحديث غير اللي متقدمين. يعني هذا رجل راكب راسه واضع هدف مثل الصياد، مثل العسكري، مثل الملاكم، بده ضرب يوجهها قاضي الى خصمه. بيستحق ما بيستحق هذا موضوع اخر. هذا الحديث مثل ما قلنا عن حديث اين الله، يعني تلقته الامه بالقبول. هل اللي بيقوله وهل اللي ما بيقوله كلهم على انه حديث صحيح. حتى الغماريين اللي هو بيتشرف الانتساب اليهم وبيقول شيخنا وبيقول عنده اجازات لا تسمي ولا تغني من جوع لانه هذه شخصية هي محضة. المهم هؤلاء في كتبهم المطبوعة صححوا هذا الحديث. كيف بقى هو الان؟ يدلونا حتى يعني يكون على بصيرة. اخونا علي يذكر لا حول ولا قوة الا بالله. كل واحد وكتاب اجازات. لا علي أي تفضل استاذي. وين انت يا خطيب؟ سجل سميد وينه؟ ما في شيء. خلينا ارجي السيد عبد العزيز. خلاص احنا ان شاء الله احنا اخونا علي حتى ما ناخذ وقت. طيب ممكن مثلا يعني حابين نتبارك بالاملاء يعني انه تملوا لنا اي حديث هيك يعني. هو هذا هو الحديث. الحديث الرحمي. بس انت تعني المتن ولا السند؟ لا أحسن بالإثنان. نعم أنا ما عندي الشكليات هي تبع الأسانيد إذا أنت هذا سؤالك عنها. أما الحديث فالرسول عليه السلام معروف أنه يقول كما في الترمذي وغيره: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الآن الأخ كان في شو اسمه في العمرة، في عندنا هون كتاب للحافظ ابن حجر المجلس الأول من الأمالي لابن ناصر الدين دمشقي، هذا في تخريج هذا الحديث والتعليق عليه وجمع طرقه هذا. بعدين عندنا هون الانتاع بالأربعين متباينة بشرط السماء للحافظ من حجر السلام. طبع جديد هذا؟ جديد ظاهر، لكن موجود في نسخ من البلد هون. لكن الليلة جابهن أخونا لكامل عمره من هذيك البلاد. شايف؟ هون الحافظ من حجر أيضا يقوي هذا الحديث. فيا جماعة إنسان شاب علما، شاب خلقا، شاب عن شيوخه. لا أخذ قانون كيس يعني. الله أكبر الله أكبر. يا جماعة تقول الله عز وجل العصبية هي عصبية جاهلية، الصبر إله حدود. رجل عم تشوفه بإيد لك قال مجسم، من أين أخذ هذا؟ نقول قال المجسم كذا وكذا دينه بكلامه. بينما أنا في المقدمة هذه يقترح بعض إخواننا أن المقدمة تبع مختصر العلوم وحدة كافية لبيان الحق للناس في هذه القضية. يقول عني أنا مجسم، الله أكبر. فلذلك أنا بقول لك والله يريد بك الخير. الله يكمل يا أخي. أطمع أطمع.